الثاني اجي يوم جمعه لحازم، يوم عرفه الثاني اجي يوم جمعه لحازم ما يجوز، لازم الخميس ما افراد. اي نعم، افراد يوم الجمعه بالصيام ولو صادف عرفه او عاشوراء لا يجوز. طب الحديث اللي الا بتقديم الخميس بين يدي ذلك.